يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين رضي الله عنه من تبعهم بإحسان إليهم الدين. أما بعد، الإسناد في اليمين وشرائطه. قال الشيخ خليل رحمه الله: كالاستثناء بإن شاء الله إن قصده. كالاستثناء بإن شاء الله، إذا كان أراد يستثنى ويسترجع في اليمين هذاك، ما يحبش اليمين هذاك، أظهر له يعني في ويحلف النواب اللي بطل من هذا في اليمين، فإنه كالاستثناء بإن شاء الله، هذا ما يفيدوش، فإنه لا يفيد في غير اليمين بالله، في غير اليمين بالله، ويفيد في الله. إذا قال والله ما نفعل هذه الحاجة، وقال إن شاء الله، وقصده إن شاء الله بيحل اليمين، هذا يجوز. ولكن غير اليمين بالله وصفته إلى آخره، أما في الطلاق والله في أمور أخرى والله في النذر، ما الاستثناء هذاك ما ينفعش. ويفيد في الله وفي النذر المبهم، النذر المبهم كذلك. فإن قال يلزمه الطلاق إن شاء الله، لزمه الطلاق، ما ينفعوش الإسلام. وإن قال والله لا فعلت كذا أو لا أفعلن إن شاء الله، نفعه، ينفع إذا كان استثنى، ولا كفارة عليه. هذا بشرط إن قصده، قصد الإسلام. ما قالش إن شاء الله تبروكا والله جلت على شأن ولا هذا، إذا كان قال تبروك ما تنفعوش، وإنما له قصده حل اليمين، أي قصد الاستثناء حل اليمين، إلا إن قصد التبرك أو جرى على لسانه سهوا. ثم قال رحمه الله بعد ذلك: كإلا أن يشاء الله أو يريد أو يقضي على الأظهر، وأفاد بك إلا في الجميع. كإلا إن شاء الله أو يريد أو يقضي على الأظهر في الأخيرين، هذا يفيد. وأما الأول فمتفق على أنه يفيد في اليمين بالله، ولا يفيد في غيره، في غير اليمين بالله. وأفاد الاستثناء بك إلا، الاستثناء يجوز، يقول إن شاء الله، هذا واحدة. ومن حروف الاستثناء المذكورة في العربية، مثلا يقول والله ما نفعل إلا إن شاء الله، أو إلا خلا، أو والله يقول لا نفعل كذا حاشا، وقصد بها حل اليمين. وليس كذلك، احنا بنقول هذا من الحروف الاستثناء، ليس ولا يكون كذلك من حروف الاستثناء. وما في معناه من شرط أو صفة أو غاية في الجميع، يعني في جميع متعلقات اليمين بالله، مستقبلة أو ماضية، كانت اليمين منعقدة أو غموسا. العقيدة هي اللي تكون على بر، أو غموسا، كمن حلف أن يشرب البحر ثم استثنى، هذا ما يفيده شيء، حلف يشرب البحر، هذا هو مصبحته وحانت، هذه يمين منعقدة. كمن حلف أن يشرب البحر ثم استثنى نحو إلا أكثره فلا إثم عليه، إلا أكثره يعني يقول لا يشربها، هذه فائدة، وهذا فائدة، وهذا هو فائدة الاستثناء. ويحتمل أن معنى الجميع جميع الأيمان، سواء كانت بالله أو بالعتق أو بالطلاق أو بالمشي إلى مكان، نحو إن دخلت الدار أو إن دخلت فهي طالق ثلاثة إلا واحدة. الإسناء يفيدها لكن يخص الإسناء حينئذ بغير النشئة وعلى الاحتمال الأول يعمها وغيرها، نحو لا أشربن البحر إلا أن يشاء الله أو إلا أكثره، هذا يفيد. ثم أشار لشروط الاستثناء الأربعة بقوله قال رحمه الله إن اتصل إلا لعارض، يفيد اللي يفيد الاستثناء في اليمين إذا كان اتصل حلو والله ما قال إن شاء الله، والله لا أفعل أن كذا إن شاء الله، يعني متصلة ما يشي يسكت والله يتحدث والله ومن بعد يقول إن شاء الله، هذا ما يفيدش. إن اتصل الاستثناء بالمستثنى منه، فإن انفصل لم يفيد، كان مشيئة أو غنى إلا لعارضين. إذا كان يعني جبه يستثنى بلك جعل عطاس هذا معليش، إلا لعارض لا يمكن ولا رفعه كسؤال أو عطاس أو انقطاع نفس أو تثاؤب من بعد الاستثناء من بعد العلم يجوز، لا لتذكر إذا كان أحلم بعد حتى من بعد تفكر ما يفعلش، لا لتذكر ورد سلام والله واحد قال له السلام عليكم قبل ما يستثنى أي في دوش لنا، لا لتذكر ورد سلام ونحوه ما فيضر. قال رحمه الله ونوى الاستثناء وقصد صح، يكون متصل شرط، يكون متصل لاستثناء ويكون نوى الاستثناء انواع حل اليمين اي نوع النطق به هو نوى الاستثناء، الا ان جرى على لسانه سهوا يعني لا ان جرى على لسانه سهوا الا هذه شبهه فلا يفيد مشيئه او غيرها. قال وقصد، وقصد كذلك يكون قصد وكنا والاستثناء ويكون قاصد به حل اليمين، هذا مشروع لنا ولو بعد فراغه من غير فصل ولو بتركير غيره، ونحن والله ما ندري قالوا فلان استثناء استثناء يفيد هذا، اذا واحد فكر ويقول استثناء استثناء ولو بتركير غيره له، لا ان قصد التبرك اذا كان قال ان شاء الله وقصد التبرك ما يفيدش إن شاء الله، أو لم يقصد شيئا بها فيفيدش، أو بغيرها منك إلا. قال رحمه الله ونطق به وإن سرا بحركة لسانه، هذا شرط رابع، ونطق به إن شاء الله وبها حنن وإن سرا، المهم تكون بحركة لسانه ليس بخاطبة يكفيش، وما حل نفعه إن لم يحلف في حق وجب عليه، إن لم يحلف في حق وجب عليه أو شرط أو شرط في نكاح أو عقد بيع، هذا ما يفعوش الإسناء لأنه حق غيره، يحلف والله ما نعطيك والله ما ردك حقك والله ما يفعوش، وإلا لم ينفعه لأن اليمين حينئذ على نية المحلف يحلف ومن بعد يقول أنا كنت نيتي كذا وكذا ما ينفعوش، لأن المحلف اللي حلفك راح على نية المحلف مش على نية الحلف. ثم استثنى من قوله ونطق به باعتبار متعلقه أي في كل يمين، زي قوله قال رحمه الله إلا أن يعزل في يمينه أولا كالزوجة يعزلها أولا في الحلال علي حرام وهي المحاشة، إلا أن يعزل أي يخرج الحال في يمينه أولا قبل النطق باليمين فلا يحتاج إلى النطق وتكفي النية ولو مع قيام البينة، كالزوجة يعزلها أولا في الحال بقوله مثلا نحلب وقال الحلال حرام عليه، وراه انواع الزوجة خارجة مثل الأول، يعني انواع ماشي داخلة في الحلال اللي راح به. قال الحلال أو كل الحلال علي حرام، لا أفعل كذا، ونواع في الأول الزوجة خارجة من اليمين يكفي هنا، لا أفعل كذا وفعله فلا شيء عليه في الزوجة دي. لأن اللفظ العام اللفظ العام هو الحلال علي حرام، إذا أريد به الخصوص خصت به فإن ينفع هذا، بخلاف الاستثناء فإنه إخراج لما دخل في اليمين، هو هنا يختلف اللفظ العام الحلال مثلا الحلال علي حرام، وأراد به الخصوص بعض الجزئيات لا ينفع هذاك الاستثناء، بخلاف الاستثناء، الاستثناء هو يخرج فإنه يخرج لما دخل في اليمين. وأولا فهو عام مخصوص، الأول عام أريد به الخصوص، والاستثناء عام مخصوص مخصوص خلاص. واحترز بقوله أولا عما طرأت النية له بعد النطق باليمين فلا يكفي، ولابد من الاستثناء نطقا متصلا، وقصد حل اليمين، ثم النية ما عداها لا توجب عليه تحريم تحريم شيء مما أحله الله كما يأتي. في كيف في كالزوجة كالزوجة يقول الحلال علي حرام إلا في الزوجان، واحترز بقولها أولا عما لو طرأت النية له بعد النطق باليمين فلا يكفي، والزوجة زائدة أو لإدخال الأمة، وقيل الأمة تدخل كالزوجة والأمة، أو لإدخال الأمة على القول بأنها كالزوجة. قال وهي المحاشات. ومسألة العزل هذه يعني إخراج الزوجة من الحلال علي حرام خرجها يعني بالنية، يسموها المحاشات، يعني مسمات بذلك عند الفقهاء، لأنه حاشى الزوجة يعني أخرجها، كما رمع واحد يسب واحد يقول له حاشى فلان، يعني هو خرجه ولا لا من السبعة، لأنه حاشى الزوجة أولا أي أخرجها من يمينه. ولما كانت اليمين المنعقدة يشاركها في وجوب الكفارة ثلاثة أشياء، فيكون الموجب للكفارة أربعة أشياء عليها نبه عليها بقوله. قال رحمه الله وفي النذر المبهم واليمين والكفارة والمنعقدة على بر بأن فعل بأن فعلت ولا فعلت أو حنث أو حنث بلا أفعلن أو إن لم أفعل إن لم يؤجل إطعام عشرة مساكين. هذا النذر المبهم هذا يدخل مع اليمين كفارة، النذر المبهم هو ينذر ويقول لله عليه مثلا إذا شفى الله مريضي علي كذا وكذا نصدق كذا وكذا والله صوم الله كذا، هذا هو النذر. أو النذر المبهم الذي لم يسم له مخرجا، إذا كان ما سماش مخرج ما قالش إذا مريضي أو إذا كان كذا، وإنما قال لي نذر، هنا هذا عليه كفارة، كفارة إطعام عشرة مساكين كما كفارة كأنه حلف بالله، حتى هو ما ذكرش الصيغة، إيه قال علي نذر إذا أمرأ الله مريضي والله إذا تزوجت بفلانة راه علي كذا والله والله إذا حصلت على كذا راه علي نذر، هذا يلزمه كفارة، نذر مبهم هذا، لكن مش مبهم هذا إذا ذكر الصيغة، لا هذا يذكر قال علي نذر وخلاص خليه مفتوح الله المفتوح. الذي لم يسمي له أخرجا كعلي نذر أو لله علي نذر أو إن فعلت كذا أو شفى الله مريضي فعلي نذر أو لله علي نذر، هذه كفارة. وفي اليمين بأن قال علي يمين حتى هو ما أحلفش بالله قال علي يمين أو لله علي يمين أو إن فعلت كذا فعلي يمين. وفي كفارة أي الحلف بها كعلي كفارة، إذا فعلت كذا علي كفارة. ما أذكر لا والله ولا صفة بصفته، قال إذا فعلت كذا علي كفارة أو إن فعلت كذا فعلي كفارة، وفعله عليه كفارة. زيد قال والمنعقدة على بر، وفي اليمين المنعقدة على بر، وتصور بصيغتين، لأن فعلت بكسر الهمزة، إن فعلت بكسر الهمزة، وهي إن في إن أه؟ إن إن إن إن قال وإنما إذا قال إن فعلت، والله قال لا فعلت، والمعنى فيهما لا أفعل كذا، لأن الكفارة لا تتعلق بالماضي، وإنما كانت منعقدة على بر، لأن الحال بها على البراءة الأصلية حتى يفعل المحلوف عليه. فقال والله ما نفعل حاجة ذيك، راح بار في يمينك حتى يفعل، إذا فعلها راح لك. هذه هي اليمين المنعقدة، يسموها اليمين المنعقدة، يعني صاحبها مش حاند حتى يفعل الشيء اللي رأى قد من عمها يفعلوش. قال أو حنث بلا أفعلنا أو إن لم أفعل، أو المنعقدة على حنث، إذا كانت منعقدة على حنث، ويحصل أيضا بإحدى صيغتين بلا أفعلنا، لا أفعلنا، والله لا أفعلنا كذا، هذا راح على حنث ولا لا؟ إيه. والله إن فعل هذه الحاجة، أنا أقول له لك حانث إذا وش تفعل؟ ها؟ إيه فعل؟ يسبك تفعلها، إذا ما فعلتها شرك حانث، لا أفعلن كذا، أو إن لم أفعل كذا، ما أغمت في هذه الدار مثلا، ثم عزم على الإقامة فيها، الحانث، إن لم يؤجل، إلا إذا كان أجل. أي لم يضرب ليمينه أجل، فإن أجل نحو والله لا أفعلن كذا في هذا الشهر، راح بار في يمينه عنده شهر، عنده مدة شهر، أو إن لم أفعله فيه فلا أقيم في هذه الدار فهو على بر حتى يمضي الأجل، يمضي الأجل راح هذا إذا كلفت قلت في هذا الشهر، ولا مانع من الفعل أو مانع ولا مانع من الفعل، ما جاش حاجة اللي تمنعه، وأحلف به يفعل وما جاش حاجة اللي تمنعه، فإذا جاءت حاجة تمنعه ثم عنده حل، أو مانع شرعي أي أو عادي لا عقلي كما سيأتي. وسميت يمين حنث لأن الحالف بها على حنث على حتى يفعل المحلوف عليه، يفعل المحلوف. قال إطعام عشرة مساكين كل مد، هذا إذا كان حنث، كانت يمين بر ولا يمين حنث، على كل حال هو حنث فيها، يطعم عشرة مساكين، هذا مبتدأ، وما قبله من قوله وفي النذر المبهم، في النذر المبهم يعني الخبر هو إطعام عشرة مساكين من إطعام التمليك، يعني أعطي للفقير هذه الكفارة تملكوا بها بالتمليك، وبالمسكين ما يعم الفقير، الكفارة تعطيها للمسكين وتعطيها للفقير يجوز، وشرطه الحرية، هذا اللي تعطي له الكفارة يكون حر، ما يكونش عبد، وما يكونش نشطه يكون مسلم، يكونش كافر، وعدم لزوم نفقته على المخرج، ما تعطيهاش لزوجتك كفارة، ولا لبنتك ولا لابنك الصغير، ما يكفيش، ولو كان هم فقراء لكل واحد مد، تعطيه مد، هما عشرة، عشرة مدات، عشرة ثاني، مما يخرج في زكاة الفطر. في قيلة غير واحد. لا. شو كل عشرة. كل واحد أعطي له. ثاني نحن نقول هذا عشرة أمدات، قيلة تطم الواحد واحد. لا لا. إطعامهم على عشرة. عشرة. في الآية إطعام عشرة مساكين. أو النص هنا بيجوز شو؟ قال رحمه الله: وندب بغير المدينة زيادة ثلثه أو نصفه. يعطي مد، ولكن مستحب يزيد فوق المد، يزيد ثلث في غير المدينة، المدينة المنورة لقلة قوت أهلها عندهم مد برك، أما في غيرها بد أو ثلث، زيادة ثلثه قال أشهد، أو نصفه مد ونصف. قاله ابن وهب فأول تنويع الخلاف. وعند الإمام زيادة بالاجتهاد لا بحد وهو الوجه. ما قال رحمه الله: أو رطلان خبزا بأتم كشبعهم. صح. ولا تعطي لهم قلنا مد وثلوث أو مد ونصف، ولا رطلان خبزا، زوج رطال يعني كيلو خبز بالبغدادي أصغر بغض يسير، وتعطي له مع الخبز هذاك تعطي له الإيدان، أو ما يجوز يأكل الخبز هذاك وحده، خاصة كما في وقتنا هذا لا لا يأكل الخبز وحده، لا بد من الجواز. شفتك في المطعم عند الريستوران الطبش هذاك ويخلص كما يقولوا 10 تباصع ولكن هذا كثير ما يكفيش، يلقى هذوك اللي تغدى ويرجعوا العشية في الليل ثانية غدا وعشاء، يلقى غدا وعشاء خبزا بأذم ندبا، الإذام ندبا، ولكن اليوم أصبح تقريبا فيجزئ بلا إذان على الراجح، على الراجح. والتمر والدقن إذان يشيلوا التمر مع الخبز، هذه ثم زيادة على هذا. والتمر والدقن إذان كشبعهم، والله شبعهم مرتين غداء وعشاء، كشبعهم مرتين كغداء وعشاء أو غدائين، قال روحوا تغداوا اليوم وغدوا ثاني يرجعوا تغداوا، يجوز كغداء وعشاء أو غدائين أو عشائين، وسواء توالت المرتان، قالوا له احنا نتغداوا اليوم وما نرجعوش حتى المغد، ما ليش يرجعوا المغد. شوف لك ما رجعوش، ها؟ هاي ما رجعوش يشوف ما يكفيش، هاي بلا غدا وعشاء. يجدون متدران شيء. ها؟ يجدون مثلا متدران وكذا. إذا كان يجي ثاني يتعشوا بهم، هذاك يعيدوهم. غداين وعشاين وسواء توالت المرتان أم لا. وصل بينهما بطول أم لا. مجتمعين على بعضهم بعض ياكلوا مع بعضهم بعض. ولا مفترقين يجوز، أو مفترقين متساوين في الأكل، فيه صغار وفيه كبار معليش، ولو كان يكون راضي متساوي الأكل أنفع. والمعتبر الشبع الوسط في المرتين، ولو أكلوا أكثر من العشرة، العشرة الأمداد في كل مرة، أو لم يبلغ الأمداد العشرة. وأشار إلى النوع الثاني من أنواع الكفارة الثلاثة التي على التخيير، اللي على التخيير هي يطعم عشر مساكين، وإذا ما يطعمش يكسيهم. قال رحمه الله: أو كسوتهم للرجل ثوب وللمرأة درع وخمار ولو غير وسط أهله. ويستعمل ثلث بس، ها؟ ويستعمل ثلث أو كسوتهم العشرة ويكفي أن البوس الذي فيه قوة على الظهر. للرجل ثوب يشيل له قميص يشيل له عشرة أقمصة أقمص يستر جميع جسده لا إزار ما يكفيش إلا إزار واحد أو إمامة واحدة لا. وللمرأة درع وخمار ما أكثر فأي قميص ساتر قميص المرأة قميص ساتر وخمار تغطي رأسها ولو غير وسط ولو غير وسط كسوة أهلي. ثم قال رحمه الله والرضيع كالكبير فيهما اي والرضيع كالكبير فيهما معليش حسبهم على العشرة في الكسوة والإطعام بنوعيه الأنداد والخمز بشرط أن يأكل الطعام وإن لم يستغني به عن اللبن على الأصح فيعطى طليني خبزا وهذا لم يأكله إلا في مرات ولا يكفي إشباعه مرتين إلا إذا استغنى عن اللبن ويعطى كسوة كبير. وأشار إلى النوع الثالث من أنواع الكفارة هذه على التقيير قال أو عتق رقبة كالذهار إذا كان الوقت اللي كان العبيد موجودين يشري العبد قل أنا وحررها أو عتق رقبة كالظهار يعني لا جنين وعتق ما عتق بعد وضعه مؤمنة تكون مؤمنة مش كبيرة وفي الأعجام تأويلان سليمة عم نقاط أي أسبوعين ونحوه وعهما وجنون وبكم ومرض مشرفين وقطع أذن وصمامين وهرمين وعرجين شديدين إلى آخر المقال. ثم أشار إلى النوع الرابع الذي لا يجزي إلا عند العجز عن الثلاثة التي على التخيير بقوله رحمه الله ثم صوم ثلاثة أيام كي يعجز على الثلاثة الأولين هذو ما هوش قادر عليهم ما هوش قادر يطعم ما هوش قادر يكسب ما هوش قادر يشتري عبد هنا ينتقل الصيام الصيام حتى عند العجز ما يجوزوش من الأول يقول أنا أصوم أنا حانة أصوم لا هذا إذا ما عندكش خلاص. ثم إذا عجز وقت الإخراج عن الأنواع الثلاثة بأن لم يكن عنده ما يباع على المفلس أو المفلس لزمه على ما يباع على المفلس كيجي المفلس كما رأى مثلا واحد يسره دينه وما يخلص يخرج المفلس هذاك يشوف واش عنده الحوايج بإيديها يفلسوا. كذلك هذا الإنسان اللي وجبت عليه الكفارة إذا كان عنده حوايج فضل هذاك والله أنا ما نقول له وش يلزمه يخرج الكفارة يبيع هذوك الحوايج ويطعم صيام آخر لا الصيام الاخر كيف ما يجيش مثلا يجمعهم بالفطور ولا شيء ما يجيش مثلا يجمع هنا كيف يعقب للزوجه قبل ولا يروح قبل للصيام شيء فين يروح مثلا ما يقدرش يجيب 10 مساكين فتره وما يقدرش يعشيهم لفتره مغلبه الساعه صار الارض ما يقدرش يعاود يلمهم هنا يروح يصوم ولا يروح لحد ثاني لا لا مادام كاينين الفقراء ها كل واحد يعطي الولو كان يجمعهمش أعطي هذا أعطي هذا أعطي هذا وقال روح هذا فطر ولا تغدى ولا تعشى ولا هذا كنت يكون نفس الأشخاص يعني كنت نفس الشخص اللي يفطر يعجز يجمع بيه أعطي وقال هاك هذه بها تطعم بها وتتعشى بها أطعم هاك حق الغداء وحق العشاء والله غديه وقل له شيء أرجع تهدى هذا شو نقول بشرط يزوج تتعشى هذا بده بشرط فيه ايه قال الله لكن هو كشرط ايه ولكن بعضهم كان يقول لهم تعطيه دام وقال هذه وتغدى بهم وتعشى به، فاشري الخبز اتغدى انت والعائله تاعك والاخرى ثاني تعشى به، هذه احسن اذا كان عنده عائله. زين برانا قال او ثم صومي ثلاثه ايام صراحه ثم صومي ثلاثة أيام إذا عجز وقت الإخراج عن الأنواع الثلاثة بأن لم يكن عندهما يباع للمفلس لزمه صوم ثلاثة أيام وندب تتبعها، يقدر يفرق بينهم ولكن بالسحب يصومهم على جهة. قال ولا تجزئ ملفقة، ولا تجزئ الكفارة حال كونها ملفقة من نوعين فأكثر كإطعام مع كسوة، يطعم ويكسي ويلفقها يعني خمسة يكسيهم وخمسة يكلم ما يزيش. ولا تجيء ملفقة من نوعين فأكثر كإطعام مع كسوة، وأما من صنفين نوعين فيجزي في الطعام، فيجوز تلفقها من الأنداد والأرطال والشبع، فالنهار يدير لها مثلا الطعام وفي الليل يدير لها من الخبز جاهزة. زيد ثم قال بعد ذلك ولا مكرر لمسكين كخمسة يطعم كل واحد مدين أو يكسي كل واحد ثوبين. ولا يجزئ مكرر، ولا يجزئ مكرر من طعام أو كسوة لمسكين كخمسة يطعم كل واحد مدين أو يكسي كل واحد ثوبين، ما يزيدش التلفيق هذا يعني خمسة برك وغداهم وزيد أشياء وغداهم ما فيش، نبدأ عشرة لأن الآية نصت إطعام عشرة مسكين. قال ولا وناقصك عشرين لكل النصف إلا أن يكمل. ولا ناقص كعشرين مسكينا، عشرين مسكين ويقسمها بيناتهم ثاني ما يزيد، اللي كل منهم نصف من مد هي عشر مداد قسمها على عشرين واحد ما تزيد إلا أن يكمل في الملفقة على نوع لاغيا للآخر في الإطعام مع الكسوة، ويكمل في المكرر على الخمسة، ويكمل في الناقص على النصف في نصفين آخر لعشرة، يخرج العشرة النهاية يخرج العشرة. قال وهل إن بقي تأويلان، وهل محل إجزاء التكميل في الناقص البقية ما أخذه بيد المسكين ليكمل له المد وقسم عليهم مو عشرين قد أعطاهم نص مد لا لكلاوها، ومن بعد راح لهم وقال ما يجزيش لكلاوها خلاص صح، بقي ما أخذه بيد المسكين إذا بقى صح يكمل له، وإذا كان كلاه فات الوقت يكون له مد في وقت واحد إلا أو لا يشترط البقاء بل تجزي فلو ذهب من يديه تأويلين. وأما التكميل في الملفقة والمكررة فلا يشترط فيه البقاء قبل واحد. قال رحمه الله وله نزعه إن بين بالقرعة، وله للمكفر المسائل الثلاث نزعه أي نزع ما زاد بعد التكميل، إذا كان أطعم زيادة قال لك يقدر يرجع لي ويقول لك أعطيتك زيادة رجع، أي نزع ما زاد بعد التكميل إن بين للمسكين، وهذا كفارة من بعد بنشوف اللي راح زادهم زاد فوق الله، أما إذا ما بين لهمش ما عندوش وقت الدفع لأنه كفارة ووجده باقيا بيده كما يشعر به لفظ النزع. والنزع في مسألة النقص في القرعة ليس بعضهم أولى من بعض، ومحلها ما لم يعلم الآخذ بعد تمام عشرة أنها كفارة وإلا تعين الأخذ منه بالقرعة. قال رحمه الله وجاز لثانية إن أخرج وإلا كره وإن كيمين وظهار. وجاز التكرار لثانية أي من كفارة ثانية بأن يدفعها لمساكين كفارة الأولى. هو هذه ثلاث كفارات والأربعة يعطي هذا ويكررها، ما تقولش أنا أعطيته هذا كفارة وما نزيدوش كفارة، لا معليش. وجاز لثانية من كفارة ثانية بأن يدفعها لمساكين كفارة الأولى، مو شرط يدفعها لناس أخرين. إن كان أخرج الأولى قبل الحنث، قبل الحنث الثانية زين. قال وإلا كره، وإلا يخرج الأولى أو أخرجها بعد الحنث في الثانية كرها له دفع الثانية لمساكين الأولى لئلا تختلط النية في الكفارتين، هذا إن اتحدوا وجيبهما كيمينين بالله، بل وإن اختلف كيمين وظهار مبالغة في كفارة. وقال رحمه الله وأجزأت قبل حنثه ووجبت به إن لم يكره ببر. وأجزأت الكفارة يعني إخراجها قبل حنثه، هو واحد فوق اللف على ذلك الحاجة، ومن بعد طالب اللي ما يحنش أتراجع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خير منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، إذا ندم وحب الشيء يحنث له تاريخ، وما يقولش لا أنا حلفت ولا بدل من وفي بيمين، لا خرج الكفارة وفشي. وأجزأت الكفارة إخراجها قبل حنثه، قبل ما يحنث راك نويت تحنث خرجها، ولو كان مازال ما حنتش غير خرج الكفارة يجوز. وأجزأت الكفارة أي إخراجها قبل حنثه ووجبت به، إذا فات منه حنث أصبحت واجبة، وإذا خرجها قبل الحنث أو يسبب السحب قبل حنثه ووجبت به بالحنث، وهو في البر بالفعل وفي الحنث بعدمه، أي بالحنث وهو في البر بالفعل، أخبار في يمينه إذا فعل أو حنث، وفي الحنث بعدم الحنث عدم الفعل. إن لم يكره ببر مطلق بأن كان طائعا مطلقا في يمين حنيثة يمين حنث أو بر أو أكرها في حنث، فهذه ثلاث صور منطقه ومفهومه أنه إن أكره على الحنث كرهه ما يحنث ببر فلا كفر عليه، واحدة ما يفعلش، ولكن أكره وحنثه يقول لك لا شيء عليه فلا كفر عليه، لكن بقيود ستة كبيوت كفار يا حتى تقول كفار أي، لكن بقيود ستة أن لا يعلم بأنه يكره، أو إذا كان عارف روح ويحلف وكي يحلف يحنثه هذا هنا ما ينفعوش، خرج الكفارة حتى وحنثه، أن لا يعلم بأنه يكره على الفعل، وأن لا يأمر غيره بإكراهه، أو إذا كان أمر واحد وقال له لا غير لزمني يقول يفرض عليه بيدي ذلك الشيء أن يكره على الفعل، وأن لا يأمر غيره بإكراه له، وأن لا يكون الإكراه شرعيا، ما إذا كان الإكراه يعني شرعي وأن لا يفعل ثانيا طوعا بعد زوال الإكراه، وأن لا يكون الحالف على شخص لأنه لا يفعل كذا هو المكره له على ثانيه، وأن لا تكون يمينه لا أفعله طائعا ولا مكرها، فإذا كان حلف وقال الآن ما نفعش سواء كان طائعا ولا مكرها هذا ما يكونش حلف، وإلا حنيفا سبحان الله.